في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء ستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون قل إنما العلم قل